قال: كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ولما توشهد. نعم أحسنت، أحجو نصبت مفعولين وهي من أفعال الظن والرجحان، أحسنت. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكن من مولى شريكك في العدم. تعدد، نعم، بمعنى تظن، فلا تظن وتحسب أن المولى هو الشريك في الغنى، ولكن المولى الشريك في العدم، عدم وجود الشيء، هذا الذي يعينك والذي يساعدك. أما إذا وجد المال جاء يعين، هذا لا تحسبه شريكك ورفيق لك، بل الصاحب هو الذي يرافقك ويصاحبك في حالة سرائك وضرائك. ولكن من مولى شريكك في العدم، أي ولكن ما الصاحب حقا الذي يرافق في حالة إحسارك ويقف معك. طيب، عندك: يا دعاني الغواني عمهن وخلتني، ليسم فلا أدعى به وهو أول. شاهد: دعاني الغواني عمهن وخلتني، ليسم فلا أدعى به وهو أول. خلتني هنا استعملت في اليقين، والأغلب فيها أنها للظن، أنها تستعمل في الظن، لكن هنا استعملت في اليقين. حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. عند من؟ نعم، حسبت هنا استعملت في اليقين، والأغلب فيها استعمل في الظن الرجحان. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، هنا ظن استعمل في اليقين، والأغلب استعمل في الرجحان، هذا هو الأصل. إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا هو الأصل، أن نستعمل في الظن المعلوم. كيف؟ نعم، ظن عبادة، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحد إلا هو يحسن الظن بربه. هذا ظن عبادة، لابد من هذا المعتقد في الله سبحانه وتعالى، أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. فالظن منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم. منه ما هو واجب أن يظن الشخص بربه ظنا حسنا، هذا ظن واجب، ومنه ما هو ظن محرم، ظن السوء بالمؤمنين، ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، فهذا ظن محرم. طيب، توقفنا عند جعله. قال رحمه الله: ومثال جعل قوله، عند من؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. عندك يا محمد بن عمر، أين مفعولا جعله؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعل تنصب مفعولين، كما يقول ابن مالك: وجعل كاللذ، أو جعل اللذ كاعتقد، أي وجعل التي بمعنى اعتقد، بمعنى ظن، والاعتقاد هنا المقصود به الظن. وجعل اللذ كاعتقد، فهي بمعنى ظن، كما هو رأي الناظم رحمه الله في بعض كتبه هنا عندنا، وابنه أيضا كذلك يجعلها بمعنى ظن الشارح. وأما الناظم فهناك يقول معنى اعتقدوا، جعلوا الملائكة في هذه الآية قال اعتقدوا، لكن الذي يظهر أنه إذا قصد بالاعتقاد هنا على عمومه، وإن كان لا يبنى على دليل، وإن كان باطلا هو اعتقاد يجعل، فجعل محتملا أنه معنى ظنوا ومعنى اعتقدوا في الآية خصوصا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوا واعتقدوا هذا فيهم. وأما الزمخشري يقول جعل في الآية معنى صيروا، والأظهر الله أعلم أنهم معنى اعتقدوا هذا فيهم وظنوا فيهم هذا الشيء. جعل ونعم ملائكة وإناثا مفعولا جعل، وهي بمعنى اعتقدوا معنى ظنوا. حسنت. فابن الناظم يقول معنى ظنوا، وابن مالك في الكافية يقول معنى جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقيد المصنف جعل هنا في قوله وجعل اللد كاعتقد لأجل إخراج جعل التي هي من أفعال الشروع، وكذلك أيضا جعل التي هي من أفعال التصير كما سيأتي الكلام عليها، لذلك احتاج إلى التقييد بخلاف الأفعال الأخرى أطلق الحكم فيها عدها دون تقييد. وأما جعل فلما جاء إليها قال وجعل اللذ، أي الذي حذفت الياء، وهذه لغة فيها، وجعل الذي كاعتقد، هذا هو المقصود هنا، جعل الذي كاعتقد في المعنى بمعنى اعتقد بمعنى ظن، هو المقصود، من أجل إخراج جعل التي بمعنى صيره أو جعل التي هي من أفعال الشروع، ليس بمقصودين ذين الفعلين، وإنما المقصود جعل الذي كاعتقد، أي جعل الذي كاعتقد بمعنى اعتقد هو المقصود. فلذلك احتاج إلى هذا الاحتراز في جعله، وأما بقية الأفعال فلم يحترز فيها، فالاحتراز هذا مقصود للمصنف رحمه الله. فنكون بهذا انتهينا من أفعال الرجحان، وهي ثمانية أفعال. من يعيدها؟ من يذكرها هكذا إجمالا من غير تمثيل؟ ثمانية أفعال ذكرها رحمه الله تفيد الظن للرجحان. ها عبد الرحمن، ظنه، حسبه، زعمه، وعده، وخاله. لا تلق منه هذا جعل الذي اعتقد. نعم، من يساعده؟ بقي ثنان عليه، حاجة ودرة. أحسنت. وأفعال اليقين التي ذكرها وهي خمسة، اعلم، ما هو اعلم، تعلم بمعنى اعلم، درى وخاله، عده وخاله، عده، حجه موجوده. نعم، حجه ودرى. احسنت. لا درى من افعال المتقدمه. زعم ذكرهم عبد الرحمن، هات ذكر ثمانيه، عده الثمانيه ذي، ثمانيه التي للرجحان، رأى، خالة، علمت، وجد، ظن، وحسبت، وزعمت، خالة ذكرتها. نعم، ما عد. أحسنت. ثمانية. وأفعال اليقين خمسة، تعلم معنى يعلم، سهلة، هي أسهل من ثمانية. عند من الخمسة؟ نريد غيركم. رأى وعلم وجعل وتعلم بمعنى اعلم ووجد ودرى. أحسنت. طيب، ننتقل إلى أفعال التصير التي أشار إليها بقوله والتي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، فهي أيضا في الحكم تشارك أفعال القلوب. فأفعال الباب المقصودة بنصب الفعلين قسمان، منها ما هي أفعال القلوب وهي قسمان، ما يفيد اليقين ويفيد الرجحان، ومنها ما هي أفعال تصير. انتهينا من القسم الأول الذي هو أفعال القلوب، وسميت بأفعال القلوب لأن معانيها تتعلق بالقلب، فالظن والعلم يتعلقان بالقلوب فسميت أفعال القلوب. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أفعال التصير فقال والتي كصيرة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، فهي كذلك أيضا تدخل على المبتدا والخبر، وهي من النواسخ. وأفعال التصير سبعة أفعال، أفعال التصير سبعة أفعال نأتي عليها إن شاء الله تعالى، وهي صير وجعل ورد واتخذ واتخذ وهب ووهب وترك. هذه سبعة أفعال تفيد التصير، والمقصود بالتصير هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، انتقال المفعول الأول من حالة إلى حالة أخرى، يقال لها أفعال التحويل لأنها تفيد تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى تخالف الحالة الأولى التي كان عليها. تقول صيرت الطين إبريقا، صيرت الطين إبريقا، تحول الطين من طين إلى إيش؟ إلى إبريق. فلذلك يقال لها أفعال التحويل ويقال لها أفعال التصير لأنها تفيد تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى تخالف الحالة التي كان عليها، كما ترى الآن صيرت الطين إبريقا أي حولته، وتحول الطين من حالة الطين إلى حالة إيش؟ الإبريق، وحالة الإبريق غير حالة الطين، أليس كذلك؟ فقيل لها أفعال التحويل لأنها تفيد هذا المعنى، وقيل لها أفعال التصير أيضا لأنها تفيد هذا المعنى وهو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. وهي سبعة كما سمعت، صير ومثالها ما أشرنا إليه، صيرت الطين إبريقا عند من؟ هذا الأول، صير وجعل ورد واتخذ واتخذ ووهب وكذلك أيضا ترك. هذه سبعة أفعال يقال لها أفعال التصير. وعند من الإعراب صيرت الطين إبريقا؟ نعم، صير فعل ماض ينصب مفعولين وهو من أفعال الناسخة، والتاء ضمير متصل حل رفع فاعل. نعم، والطين مفعول به أول، حسنت، وإبريقا مفعول ثاني. طيب، والثاني كما سمعت جعل، جعلت الذهب خاتما، جعلت الذهب خاتما، صيرت الذهب إلى إيش؟ إلى حالة أخرى وهي حالة الخاتم. فهذا مثال على جعل. ومنه قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي صيرناه هباء منثورا. فالمفعول الأول الهاء، والمفعول الثاني هباء، ومنثورا صفة، ومنثورا صفة. فعندما الإعراب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بس هباء، جعلناه هباء منثورا. عندك يا عادل جعل فعل ماض من السكون صار ضمير رفع متحرك، وناء ضمير متصل محل رفع فاعل، والهاء مفعول به أول، نعم، وهباء مفعول به ثاني، ومنثورا صفة. والشاهد جعل هنا نصبت مفعولين، حسنت. طيب، والثالث رد، وهو أيضا الأفعال التي هي يقال لها أفعال التصير، رد كما في قول سبحانه وتعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. عندك يا نور؟ نعم، لو حرف شرط غير جازم، حرف امتناع لامتناع. يردونكم فعل مضارع مرفوع، لام ترفعيه ثبوت النون، والواو فاعل، والكاف فعول به، احسنت، ميم الجمع، من بعد إيمانكم كفارا، جار ومجرور، نعم، متعلق بالفعل، نعم، كفارا مفعول به ثانيا، أحسنت، لإيمانكم كفارا حسدا، حسدا مفعول لأجله، أي لأجل الحسد، كل هذا حملهم الحسد ويصلح حاسدين حال. عندك معنى أن يصيرونكم لو يردونكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كافرين. أيضا من هذا الباب يردونكم بعد إيمانكم كافرين أي يصيرونكم بعد الخير الذي أنتم عليه إلى حالة أخرى سيئة وهي حالة الكفر بالله سبحانه وتعالى. فرد من أفعال التصير التي تنصب مفعولين يردوكم. طيب سنت لأن هنا في إن شرطية إن تطيعوا الذين كفروا أحسنتم إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا ومن الذين أوتوا الكتاب يردوكم. الصواب لا شك أنه يردوكم جواب الشرط مجزوم بإن بس أنا ما انتبهت لأن ذهبت مع رده وما انتبهت للجازم الذي هو معناه وهي واضح الآية الحمد لله إن تطيعوا الذين إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم شاهد يردوكم بعد إيمانكم كافرين نصبت مفعولين. فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا عندما أبا سفيان نعم رد فعل ماض حسنته ينصب مفعولين وفاعل ضمير مفعول غيره هو عند البيت الشرلق فزلط الشرلق كتاب من أبي عمر اشتروا كتب يا أخوان اشتروا 1000 ريال ولا 2000 ريال وإيش يا رجال اجعلها عبادة على عبادة تتحصل على الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنك تريد تعلم تفقه شيء من اللغة العربية التي هي دين الله من دين الله ومن صميم دين الله. تفضل. طيب ليش طلاب العلم في دمج هناك اشتروا كتب ما يبالوا والله تجد يشتري يعني قليل أكل واشتري كتب تعال شوف المكتبة حقي تعال يوم كذا ادخله شوف المكتبة اشتروا طلاب العلم أنا مع نفسي أعتبر لا شيء معي لكن مع إخواني أكثر الشاهد أنهم يشتروا إذا يسر الله بالمال اشتروا كتبا أنتم طلاب علم الآن إذا يسر الله بشيء واحد اشتري قليل قليل حتى يكون مكتبة فصعب يشتري مثلا ب500 مبلغ ما هو سهل لكن كتاب بعد سنة كتاب بعد شهرين كتاب بعد ما شاء الله تمر السنة ويجمع له خير كثير من الكتب. أما أنه تجد يبذل 500 صعب عليه مسكين يحتاجها في أشياء أخرى لكن قليل قليل حتى يؤسس شيئا في بيته من مكاتب الطيبة له ولأولاده بعده له ولأولاده بعده إن شاء الله. تفضل. فرد شعورهن سود بيضا ورد وجوههن البيض سودا نعم انصم مفعولين احسنت نعم فعض يستنذر هو وشعورا مفعول به أول أحسنته والسودة لا صفة شعورهن السودة متصفة بهذا الصفة بيضا تين من الصفة نحتاج إلى الثاني الآن البيتان أحسنت ورد وجوههن البيضة السودة نفسها نعم شاهد رد نصبت مفعولين. طيب ومن أفعال أيضا التصير اتخذت زيدا صديقا اتخذت زيدا صديقا فهي تنصب مفعولين. نقول لك الآية يا أبو عمر هذا المثال الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله إبراهيم خليلا نعم احسنت اتخذ فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تلافع الموجود اتخذ الله نعم لفظ الجلاله فاعل احسنت فعل به اول خليلا وفعل به ثاني صير الله ابراهيم خليلا له سبحانه. طيب احسنت وايضا من افعال التصير تخذ لتخذت عليه اجرا عند من لتخذت عليه أجرا من يعرف عندك عبد اللطيف وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو. أما قراءتنا معلومة لاتخذت، لكن لاتخذت عليه أجرا، هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير. اتخذ نفس المعنى واحد، لكن هذه اللغة في هذه معنى صيرة، لكن عدوها واحدا، يعتبرونها واحدة. عندك لاتخذت عليه أجرا، نعم. نعم، وعليه تعلق محذوف مفعول أول، وأجرا مفعول به، ولا مفعول به ثان عليه، الجار ومجرور متعلق محذوف مفعول ثان، لأن الجار ومجرور ما يكون مفعول أول أبدا، مفعول به ثان، وأجرا مفعول به أول. أحسنت. والشاه اتخذ تنصب مفعولين مثل اتخذ، اتخذ تنصب مفعولين. طيب، بقي معنى وهب، أيضا من الأفعال التي تنصب مفعولين وهب، وقبل وهب أيضا أمثل في اتخذ، عندما لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إيش الشاهد في الآية؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وعند من؟ سامي لا، بس الشاهد لأنه وقت مغرب، نرنك من هذا. اتخذوا، لا تتخذوا، احسنت، نصبت مفعولين، عدو الأول وأولياء الثاني. نعم احسنت. وأيضا نظيرها اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، نصبت مفعولين، نفسها اتخذ هذه أيمانهم وإيش وجنة، فهي تنصب مفعولين خلافا لأبي علي، فإنه يقول تنصب واحدا وتنصب اثنين، والصحيح أنها لا تنصب إلا اثنين فحسب، ولا تنصب واحدا، بل تلازم نصب الاثنين. وأما الآيات التي استدل بها فالمفعول الثاني محذوف، اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت من ايش سيكون التقدير؟ من نسجها، اتخذت من نسجها بيتا، فالمفعول الثاني مقدر تقديره اتخذت من نسجها، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فلا يقال نصبت واحد كما يقول ابو علي، بل نصبت اثنين، والمفعول الثاني مقدر، والتقدير اتخذت من نسجها بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت من نسجها بيتا، كن مقدر المفعول الثاني. وايضا كذلك لو اردنا ان نتخذ لهوا، أيضا هنا قال أبو علي تنصب واحدا، وين الثاني؟ قلنا بل تنصب اثنين، رد عليه ابن برهان أن تنصب اثنين والثاني مقدر. لو أردنا أن نتخذ شيئا لهوا لاتخذناه من لدنا، فيكون المفعول الأول مقدر، لو أردنا أن نتخذ شيئا لهوا لاتخذناه من لدنا، فهي تلازم عند ابن برهان الاثنين، ولازم الاثنين، وهذا الذي يظهر وما استدل به أبو علي مؤول على ما سمعت على تقدير الثاني، مؤول على تقدير الثاني في الآية الأولى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت من نسجها بيتا، والسياق يدل عليه. وكذلك الآية الثانية لو أردنا أن نتخذ من، لو أردنا أن نتخذ لهوا، التقدير الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، التقدير الثاني لو أردنا أن نتخذ شيئا لهوا، ويكون هو الأول شيء محذوف، وله مفعول ثاني والأول محذوف. وأما أبو علي يقول تارة تنصب اثنين وتارة تنصب واحد، ويستدل على الواحد بهذه الآيات، والآيات مؤولة عند جماعة من النحاة. طيب، ومن أفعال التصيير أيضا كذلك وهبا، وهي تلازم صيغة الماضي، فلا تستعمل في التصيير إلا بمعنى الماضي، وهبني أخطأته، أو وهبني فعلت كذا وكذا، معنى إيش؟ هبني، واضح. فهي لا تنصب إلا واحد، وهبني الله فداءك، معذرة، وهبني الله فداءك، أي صيرني الله فداءك، لكن ذك هبني أخوة معنى ظنني، لا ما أريد هذه، أريد هذه، تلك ما تكون بلفظ الماضي، هبني أخطأت، أي ظنني احسبني أخطأت، لكن هذه تكون بلفظ الماضي وهبا، قل وهبني الله فداءك، أي صيرني الله فداءك. وأما تلك تقدم الكلام عليها وأنها من أفعال الظن التي هي تلازم صيغة الأمر من أفعال الظن هب، هذه تلازم صيغة الأمر، فتقول هبني فعلت كذا، أي ظنني فعلت كذا، هب أن أبانا كان حمارا كما ينقل عن عمر، أي ظن أن أبانا كان حمارا، فهذه تكون من أفعال الظن وليست من أفعال التصيير وتلازم الأمر. تقول هبني كذا، أي هبني فعلت كذا، ظنني فعلت كذا، لكن هذه وهب، ولا تكون في التصيير إلا بإيش؟ بصيغة الماضي. وهب لا تكون في التصيير إلا بصيغة الماضي فقط، ومثالها وهبني الله فداءك. تفضل. طيب عندنا من وهبني الله فداءك؟ أبو عمر. نعم، والنون للغاية والناظم من المتصل تقديره. نعم، ناظم من المتصل وفعل محل نصب فعل به أول، والفاعل له وهبني الله فداءك. فداءك يقال فداءك أو فداك، أفعل به ثاني. أحسنت، منصوب على المتصل فتح الظاهر على آخره فداءك، وفداء مضاف والكاف مضاف إليه. أحسنت، وهي بمعنى صيرني الله فداءك، وتلازم هذه الصيغة لا تنفكها. بقي معنى ترك أيضا من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهي ترك وتكون أفعال التصير، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي صيرنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فالمفعول الأول بعضهم، والمفعول الثاني الجملة، يموج في محل نصب مفعول ثان. ومنه أيضا قول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، الشاهد ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم، أي صيرته شديدا صار يعتمد على نفسه واستغنى عن المسح شاربه، ففتل لي، أو كما يقال يعني أراني ما لا كنت أظنه منه، هذا معناه. فالشاهد هنا تركته أخ القوم نصب مفعولين وهم نفعال التصير، أي صيرته أخ القوم. ومنه الآية التي أشرنا إليها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فنكون بهذا انتهينا من أفعال التصير مع ذكر الأمثلة لها، وهي سبعة كما عدها بعضهم أنها سبعة، والله أعلم. في شيء يقوم في الدرس كيف؟ أفعال التصير سبعة، وهي صير وجعل ورد واتخذ واتخذ ووهب وترك، هذه أفعال التصير تحفظ مع الأمثلة التي ذكرناها إن شاء الله. نكون بهذا انتهينا من هذه الأفعال، وسيأتي معنا أحكام لها، سندخل بالأحكام، أما عدها فانتهينا منها، سواء كانت التي للعلم والظن أو التي للتصير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.